بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الملقبين هم المشركون والمبتدعون الذين كانوا يلقبون الرسول بالألقاب الذميمة، ووراثهم يلقبون المسلمين وأهل السنة بالألقاب الشنيعة كما تقدم في الفصل السابق، يسمونهم حشوية ونابتة ومجسمة ومشبهة وما أشبه ذلك. فابن القيم يذكر هنا ينبه إلى أن هؤلاء الذين يلقبون أهل السنة بتلك الألقاب هم وراث المشركين، وراث المشركين في تلقيبهم أهل الحق بالألقاب الشنيعة. فكما قيل: لكل قوم وارث. فهؤلاء ورثوا طريقة المشركين في تلقيب أهل الحق بالألقاب الذميمة، وكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم مذمم، ويسبونه ويسبون هذا الاسم مذمم. وسيشير المؤلف إلى أيضا هذه النكتة، فأشار في هذا الفصل إلى مسألة الإرث، إرث كل طائفة لأشباههم ومن سبقهم. والثانية ستأتي، وهو صرف الله أهل الباطل عن سب أهل السنة، إذ يسبون الألقاب التي نسبوها إليهم. فإذا سبوا المشبهة فهل يتوجه إلى أهل السنة؟ لا، ليس، لأن أهل السنة ليسوا مشبهة. نعم. هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان، فاسمع فذاك معطل ومشبه، واعقل فذاك حقيقة الإنسان. هما طائفتان: معطلة نفاة الصفات والأسماء، ومشبهة، وكلاهما مبطل. وأهل السنة ليسوا معطلة ولا مشبهة. هذا البيت. هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان، فاسمع فذاك معطل ومشبه، واعقل فذاك حقيقة الإنسان. واعقل فذاك حقيقة الإنسان، يعني كأنه يريد إن هذا هو، أن أهل الباطل قسمان: مشبهة ومعطلة، هذه هي الحقيقة القائمة الواقعة. نعم. إيش قال الشيخ على هذا؟ صحيح. قال الشيخ محمد: يعني العقل حقيقة الإنسان، ولهذا لا يتميز الإنسان عن الحيوان إلا بالعقل، فإذا فقد العقل والمراد عقل الرشد صار أخبث من الحيوان، كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. خلاص، يعني صار قوله فذاك حقيقة راجع إلى قوله فعقل عندك. إيش اقرأ البيت. فاسمع فذاك معطل ومشبه، واعقل فذاك حقيقة الإنسان. جيد. واعقل فذاك حقيقة الإنسان وهو العقل. نعم. لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان. نعم. فالوارثون له على منهاجه، والوارثون لضده فئتان. الوارثون للرسول هم أتباعه، هم أتباعه من الصحابة والتابعين وتابعيه، والوارثون لضده ضده هم خصومه وأعداؤه وهم المشركون، وهم طائفتان المعطلة والمشبهة. هؤلاء وراثه، فلكل قوم وارث. نعم. إحداهما حرب له ولحزبه، ما عندهم في ذاك من كتمان. نعم. فرموه من ألقابهم بعظائمهم أهلها لا خيرة الرحمن. نعم، هذه طائفة المحاربون له. نعم. فأتى الأولى ورثوهم فرموا بها وراثه بالبغي والعدوان. وراث ضده سلكوا طريقة المشركين أعداء الرسول وخصومه، فالمشركون كانوا يلقبون الرسول بالألقاب الشنيعة: مجنون، ساحر، كاهن، ويسمونه مذمم. وأتباعهم كانوا يلقبون أهل السنة بالألقاب الشنيعة كما تقدم. نعم. فرموه من ألقابهم بعظائمهم أهلها لا خيرة الرحمن. فأتى الأولى ورثوهم فرموا بها وراثه بالبغي والعدوان. هذا يحقق إرث كل منهما، فاسمع وعه يا من له أذنان. يعني هذا الوضع وهذا المنهج يحقق إرث كل منهما، فأهل السنة والجماعة ورثوا هم وراث الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء الضلال ورثوا المشركين، فهذا يحقق ميراث كل منهما، فكل ورث من هو على شاكلته. نعم. والآخرون أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلسان. هذا إشارة إلى قولهما طائفتان ضده طائفتان وهم طائفتان، منهم من هو حرب له معلن للحرب، ومنهم المنافق، فهؤلاء هم أعداء الرسول في حياته، المشركون المحاربون، الكفار المحاربون، والمنافقون، وهؤلاء كل لهم ميراث، فلم يزل المنافقون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فللمنافقين وراث، وللمشركين وراث، وللصحابة والمؤمنون المهتدون وراث، فلكل قوم وارث كما يقال. نعم. وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن. المعطلة يقولون إننا نفعل هذا تنزيها لله عن التشبيه عن مشابهة المخلوقات، وهذا على طريقة المنافقين الذين يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هؤلاء يقولون ما نريد إلا تنزيه الله. نعم. هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان. نعم. هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان. نعم. تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان. والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم من إسمان. هذه هي النكتة التي يقول عنها لطيفة، أن الله يصرف أهل الباطل عن سب أهل السنة والجماعة بتعبيرهم بلعنهم المشبهة والمجسمة وما أشبه ذلك، وهذا ليس اسما لأهل السنة والجماعة، فأهل السنة ليسوا مشبهة وإن كانوا يقصدونهم، لكن في تعبيرهم هم يقولون نلعن المشبهة وينظر ابن القيم ينظر هذا بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يسب مذمم يعبرون يقولون مذمم ويسبونه ويقبحونه مذمم، والرسول ليس بمذمم، الرسول محمد كثير المحامد وكثير من يحمده من الخلق، فالله يصرف أقوالهم وسبهم وشتمهم ولعنهم إلى تلك الأسماء التي ليست أسماء لأهل الحق وليس مذمم اسما للرسول. والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم اسمان. هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان. صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صونان. أهل البيت. صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صونان. لا صونان تثنية صون، صون من الصيانة. فالله أي صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صونان، كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان. كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان. كصيانة كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان. يعني كما صان الله نبيه عن شتم المشركين بأن جعل شتمهم في اللفظ لمذمم لا لمحمد، فكان الرسول في صيانة من شتمهم، كذلك وراثه. فالله صان أهل الحق من أهل السنة والجماعة عن شتم المعطلة، فهم يشتمون المشبهة والمجسمة، وأهل السنة والجماعة ليسوا مشبهة ولا مجسمة. نعم. والسب مرجعه عليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. فإذا سبوا المشبهة فالحقيقة أن سبهم عائد إليهم، لأنهم هم المشبهة على الحقيقة، فسبهم عائد إليهم عند التحقيق يعود إليهم. فنسأل إذا لعنوا المشبهة أو شتموهم أو ذموهم، فنقول من المشبه في الحقيقة؟ نقول هم المعطلة نفاة الصفات، كما تقدم أنهم هم المشبهة أقبح تشبيه، لأنهم شبهوا الله بالجمادات والناقصات بل والمعدومات. نعم. أحسن لك. وكذا المعطل يلعن اسم مشبه، واسم الموحد في حمى الرحمن. نعم. هذه حسان عرائس زفت لكم، ولدى المعطل هن غير حسان. هو يثني على هذه المعاني التي بينها وشرحها من صيانة الله لرسوله من سب المشركين، وصيانة أهل السنة من سب المعطلين. يقول هذه يعني معاني جليلة، ويشبهها بالعرائس الحسنة، ولكنها عند المعطلة ليست حسنة. عيد. هذه حسان عرائس زفت لكم، ولدى المعطل هن غير حسان. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان. نعم. ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان. عيد. ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالحرمان. يا فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجحد والكفران. موتوا بغيظكم، فربي عالم بسرائر منكم وخبث جنان. في هذه الأبيات توبيخ للمعطلة وتهديد بأن الله مطلع على سرائركم. وكثيرا ما يهدد الله أهل الباطل بأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهذا من هذا المعنى، فهو يخاطب الجاحدين بصفات الرب وعلوه سبحانه وتعالى بأنه تعالى عالم بسرائرهم، عالم بما تنطوي عليه ضمائرهم من الشر والخبث والباطل والإلحاد. نعم. أعيد الأبيات. أعيد أبيات. أحسنك. يا فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجحد والكفران. موتوا بغيظكم، فربي عالم بسرائر منكم وخبث جنان. فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان. نعم. والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان. يعني معنى هذا معنى ظاهر، يقول الحق منصور، الله ناصر دينه وكتابه ورسوله، والحق دين الله لا يستطيع أحد على إبطاله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فالحق ركن راسخ لا يستطيع أحد على هده ولو اجتمع له لذلك الثقلان. يعني هذا كله يعني فيه يتضمن معنى حسنا، وهي البشارة بحفظ الله لدينه ونصر الله لحزبه وأوليائه. نعم. والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان. توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم، فالرب يقبل توبة الندمان. ما أحسن هذا التعقيب، وهو دعوتهم إلى التوبة بعدما ذكر شنائعهم وقبائحهم وذمهم وهددهم وحقرهم، دعاهم إلى التوبة. وهذا هو الذي ينبغي للداعية، أن لا يقنط العاصي أو المبتدع، بل عليه أن يدعوهم ويذكر ما يدل على بطلان عملهم واعتقادهم، ثم يدعوهم للتوبة إلى الله، لأن بذلك نجاتهم وسلامتهم من الباطل الذي هم عليه. نعم، آية البيت. توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم، فالرب يقبل توبة الندمان. نعم. من تاب منكم فالجنان مصيره، أو مات جهميا ففي النيران. نعم، من تاب الله عليه وأكرمه وأدخله مدخل الصادقين، ومن أصر على كفره وإلحاده فمصيره مصير سائر الكافرين، وهي جهنم مأوى الكافرين المعدة للكافرين وعدت للكافرين. نعم، أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. اقرأ تعليق السير على الحراس على هذا الفصل. صلى الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى بعد أن بين المؤلف ما وقع فيه هؤلاء المعطلة من التشبيه الذي رموا به أهل الإثبات كذبا وبهتانا، أراد أن يوقفنا على لطيفة من اللطائف الخفية التي تدل على عجيب صنع الله في خلقه، فقال: إن الناس منذ كانوا ثلاثة أقسام: معطل يجحد الخالق جل وعلا وينكر وجوده أو ينكر ما ينبغي له من الصفات، ومشبه يؤمن بوجود الله سبحانه ولكنه يثبت له مثل صفات المخلوقين، ومؤمن موحد يثبت لله ما يليق به من الأسماء والصفات مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات. وإذا علم هذا فينبغي لكل ذي عقل تتحقق به إنسانيته وتتميز به عن سائر الحيوان أن يدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم له ورثة من أمته، ولخصومه أيضا وراث، فالوارثون له هم السائرون على منهجه الواقفون عندما حده لهم دون زيادة أو ابتداع، والوارثون لضده فريقان: فريق جاهر بالعداوة له ولحزبه دون تستر أو كتمان، فرموه وهو خيرة الله من خلقه من شنيع الألقاب بما هم أولى به وأهله. ثم أتى الذين ورثوهم في الضلال والعداوة فرموا بهذه الألقاب وراث الرسول وحزبه بغيا وعدوانا. فهذا يحقق إرث كل منهما عند كل من عقل وتدبر وألقى السمع وهو شهيد. وأما الفريق الثاني فهم أهل النفاق الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم يضمرون في قلوبهم الكفر والعداوة للحق، ويظهرون الإيمان والمسالمة وما أشبه المعطلة بهذا الفريق الثاني، فإنهم يضمرون التعطيل والإنكار ويسمون ذلك تنزيها لله جل شأنه قولا بألسنتهم مع انطواء قلوبهم على خلافه. فهذه هي مواريث العباد قسمها الله بين خلقه على وفق حكمته وعلمه، ولله في خلقه شؤون. نعم بعد. وقال رحمه الله تعالى: ومع هذه اللطيفة التي تقدمت هناك لطيفة أخرى يتسلى بها أهل الحق عن شتم هؤلاء المجرمين لهم وبهتهم إياهم مما هم منه براء، وهي أنك تجد المعطل لاعنا لكل من يقول بالتجسيم وتشبيه الله بخلقه، ولكن هذا اللعن لا يضير أهل الحق فقد صرفه الله عنهم بتطهير عقيدتهم من اعتقاد التجسيم والتشبيه، وإنما يلحق هذا اللعن من يطلق الجسم على الله أو يشبهه بخلقه، وذلك كمحمد ومذمم، فإنهما اسمان متقابلان، والثاني منهما هو الحقيق بالشتم والتنقيص. فإذا شتم الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يضيرونه بشتمهم، فإن شتمهم إنما يلحق مذمما، ولكنه هو محمد لا مذمم، فهو من شتمهم في حصن حصين وحرم مصون، وقد صانه الإله عن شتمهم لفظا ومعنى، أما لفظا فبتسميته محمدا، وأما المعنى فبتطهيره عن كل ما يذم ويعاب من العقائد والأخلاق والأعمال. والضمير في قوله هما للفظ والمعنى، ومعنى كونهما صنوان أن أصلهما واحد، كما في قوله تعالى: ونخيل صنوان وغير صنوان. مش الشيخ على أنهما صنوان؟ نعم حسنا. يعني شيئان مقترنان أو أخوان. وهي عندك صوناني. صونان أحسن لك. هو محتمل في الحقيقة محتمل. نعم أحسن لك. ما أدري الشيخ مشى عليه. هنا الشيخ محمد بن الراس. لا الشيخ محمد بن عثيمين. صنوان أحسن لك. ها صنوان. صنوان نعم ماشي أحسن لك. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام في شأن عم العباس أن عم الرجل صنو أبيه، أن عم الرجل صنو أبيه. وكما صان الله عز وجل نبيه عن شتم الكفار وتنقيصهم، فقد صان أتباعه عن شتم المعطل للمشبه، فلا يلحقهم من معرته شيء، بل هو في الحقيقة راجع إلى هؤلاء الشاتمين، فإنهم أهم أحق بكل مذمة وتنقيص. فالمعطل يلعن اسم المشبه، فلا يلحق لعنه إلا كل من صدق عليه هذا الاسم وهو غير صادق على أحد من أهل الحق، بل الذي يصدق عليه أنه موحد فهو في حمى الله من كل ما يتلاعن به المبطلون. وقال رحمه الله تعالى: يخاطب المؤلف إخوانه من أهل الحق بأن تلك اللطائف التي أبداها لهم هي في جمالها وروعتها كحسان العرائس المجلوة، حثا لهم على تأملها والنظر فيها، ولكنها عند المعطل ليست بذاك لبلادة عقله وغبائه، فهو لا يدرك ما فيها من معنى رائق لطيف، لأنه لا حظ له في إدراك جواهر العلم وفرائده، إذ العلم لا يناله إلا كل موفق مسدد. وأما المخذول المطرود فإن قلبه عن ذلك في صدود، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. ثم ينادي هذه الفرقة الضالة من أهل الجحد والتعطيل التي نفت الإله وكلامه وعلوه على خلقه بأن يموتوا غيظا وحسرة، فإن الله عالم بخبث طواياهم ودخن قلوبهم، وهو لا بد ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم الصحيح والحجة الظاهرة. فإن الحق الذي من أوى إليه فقد أوى إلى ركن شديد لا يقدر أحد على النيل منه، ولو اجتمعت على حربه الثقلان من إنس ومن جان، ثم هو بعد ذلك يعرض عليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه من إثم تعطيلهم وجرم إنكارهم، فإن الله يقبل توبة من تاب نادما على ما فعل. فمن تاب منكم فإن مآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن مات منكم على تجهمه وتعطيله فإن مأواه جهنم وبئس المصير. رحمه الله. لا إله إلا الله. نعم. تكون صنوان الطف يا شيخ، لأنه في قال في معناها في القاموس الصوانة مشددة مشددا مشددة الدبر. يا هو السياق يقتضي هذه أو هذه. لكن الكلمة يعني الصون أو كذا. هي الصون صونان أو صنوان أخوان. لا إله إلا الله. مستقبح عندنا الصون. ترك الصون. لكن بالعربية. لا ما هي ما هي كلمتكم ما هي بالعربية. الفصل الآتي فصل عجيب وفيه كلام دقيق، ولعلنا نجعله درس الغد إن شاء الله. إن شاء الله. نعم يا محمد. في بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبرى الشبكة، هل يجوز قضاء الدين لمن لا يستطيع السداد من مال الربا؟ لا، أصلا الربا لا يجوز، حرام، حرام أن يعامل الإنسان معاملات ربوية، حرام كسب المال من الحرام. وإذا سددت الدين الذي عليك بمال اكتسبته بالربا فإنه يصح أن يكون قضاء، وصاحب الدين لن يطالبك، إنما يريد حق أعطيته من حلال أو حرام، لكن يبقى عليك إثم الربا، فإذا قضيت به دينا فهذا لا يخلصك، كمن يسرق شيئا من أموال الناس ويقضي به الدين الذي عليه، هذا لا يخلصه من إثم السرقة. كذلك من اكتسب مالا بطريق عقود الربوية فإذا قضى به دينا فإنه لا يخلصه ولا تبرأ به ذمته. إلا إذا تاب وتخلص منه بالصدقة. نعم. أحسن الله إليكم. قضاء الدين به لا يخلصك من الإثم الذي فعلت. هذا إذا كان هذا يصبح ليس من فعلك. إذا أعطوك مبالغ وأنت يعني لم تتفق معهم على عقد ربوي وأنهم يعطونك فوائد، وجاءك هذه الفوائد أضافوها لحسابك، فقد يقال إنها إن لأنك غير آثم بإضافتها لحسابك، لأنك لم تشترطها عليهم ولم تتفق معهم على أن يعطوك فوائد، بل وضعت المال عندهم على نظام الحساب الجاري. الحساب الجاري لا يطلب صاحبه من البنك فوائد ولا يقصد الفوائد. نعم. لا، من قال لك؟ لا نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: توفي أبي قبل أيام وأمي مريضة نفسيا، فهل عليها عدة؟ الحمد لله، يرحمكم الله، يحفظكم الله وسلم. نعم عليها عدة بحسب حالها. الله يجبركم ويغفر لوالدكم ويعين ويلهمكم الصبر، والعدة ثابتة على الزوجة. والحالة النفسية سواء كانت عليها عدة أو ليس عليها عدة لا يختلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا أراد المسافر أن يقصر الصلاة ثم قام للثالثة نسيانا، فهل يرجع أم؟ هذا السؤال طرح أمس أو قبل أمس. نعم. والجواب أنه عليه أن يرجع المسافر إذا دخل الصلاة وهو يريد القصر، لأن هذه فرضه ركعتان، ثم قام لثالثة يرجع وجوبا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ذكر العلماء أن التوكل أقسامه كثيرة، ومنها التوكل على حي قادر فيما يقدر عليه في الرزق أو العلاج ونحو ذلك، ويقول بعض العلماء هذا القسم شرك. والسؤال أنني لم أفهم وجه كونه شركا. أصل معنى التوكل هو اعتماد القلب على الشيء، اعتماد القلب على الله في تحقيق، في دفع مكروه أو حصول خير. فالتوكل على الأسباب قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب شرك، وهو معنى التوكل. فالمريض عليه أن يعتمد في طلب الشفاء على الله، ولا يتعلق قلبه بالطبيب فيعتمد عليه في حصول الشفاء. وكذلك في المسافر على سيارة جديدة عليه أن يعتمد على الله في وصوله إلى غايته، ولا يتعلق قلبه بالسيارة إنها كيت وكيت، بل يتوكل على الله ويسأل الله أن يحفظه وأن يصرف عنه الآفات والعوائق، ولا يعتمد على السبب. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب من أبواب التوحيد من يضيف نعم الله إلى غيره، ويقول كقول بعضهم إذا وصل يقول كانت الريح طيبة، يقول الريح التي تسوق السفينة طيبة مناسبة، والملاح حادق، فيرد النعمة إلى الأسباب، يردها إلى الأسباب. والواجب أن يقول هذا تيسير من الله ولطف، الحمد لله وصلنا بالسلامة من فضل الله سبحانه، ولا يقول والله يعني ما شاء الله وصلتم بسرعة، وصلتم كيت وكيت. فيقول الجاهل نعم سيارتنا جديدة ونظيفة والطريق سالك وبس، لا، يقول هذا تيسير من الله الحمد لله الذي يسر، ويضيف نعم الله إلى المنعم المتفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز ذكر الله على جنابه؟ نعم يجوز، إلا القرآن، إلا القرآن، لا تقرأ القرآن، أما على جنابه أذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. أو تدعو بما شئت من الدعاء، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اصلح قلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: شغل الجنابة بالوضوء هل يتم القرآن ولا ما يتم؟ شغل لا لا لا، هذا في المكتب المسجد، هذا ذكروه في المكتب المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الجمع بين ما يذكر من ألم سكرات الموت وبين رحمة الله بعبده المؤمن؟ سكرات الموت إذا حصلت المؤمن فهي مما يكفر الله بها عنه، فتكون من جملة رحمة الله. المصائب هي من رحمة الله بالمؤمن، لأن الله يكفر بها عنه ويرفعه بها درجات، ومن ذلك سكرات الموت، نسأل الله أن يتوفانا مسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: كيف أحسب العدة في الطلاق مع العلم أن لي سنة في بيت أهلي ولم ألتقي بزوجي السابق الذي بدأ بإجراءات الطلاق؟ ارجعي إليه متى وقع منه الطلاق، متى؟ فإذا عرفت تاريخ الطلاق، تاريخ الطلاق ما لا تستطيع تعرفينه إلا إذا كان قد خاطبك وكلمك وقال لك وأنت تسمعين أنت طالق، فإنك تعرفين متى وقع ذلك، وإن لم يكن بهذه الطريقة فلا بد أن يقول لك إني سجلت أو كتبت أخرج صك الطلاق في تاريخ كذا، ومن ذلك التاريخ احسبي. فإذا مرت عليك ثلاثة أقراء أي ثلاث حيض فتلك هي العدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: الشركة التي أعمل بها تقوم بعمل قرض شخصي باسمي لشراء سيارة نعمل بها، وهي التي تسدد هذا القرض، وأنا أدفع 25% عند الشراء في مقابل أن أمتلك السيارة بعد 4 سنوات، فهل في ذلك شيء من الربا؟ يبدو أن هذا هو الذي يسمونه الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأنا أنصح بعدم الدخول فيه، لأنه عقد منزوج، لا هو بيع ولا تأجير بين. ليس فيه ربا، فيه جمع بين عقدين وهو التأجير والبيع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يقال أن ذكرك أخاك في غيبته ولو لم يكن عندي أحد ذكره بسوء يعد من الغيبة؟ لا، ليس من الغيبة، لأن ذكره بما يكره هذا موجود في رأسك، في فكرك وفي ذهنك وفي قلبك، لأنك تعرف أنه على هذه السيرة وعلى هذا الخلق أو على هذه الصفة، كيف تذكره؟ غاية ما تذكره أن تذكره بقلبك، أما أن تذكره بلسانك فهو لغو لا معنى له. لا، المراد ذكرك عند من لا يعرف حاله، فأنت تذكره بما يكره، أما ذكرك أنت شخصيا فهذه ليس ذكرا له، بل هذه معرفته، أنت تعرفه بكذا، وما دمت تعرفه بكذا لا تذكره عند أحد من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا أقدم من منزلي إلى عملي مسافة ما يقارب 450 كيلو، وأكون في العمل 4 أيام وفي منزلي 8 أيام، فهل يجوز لي الجمع والقصر في العمل؟ نعم، بهذه الصفة نعم يجوز لك القصر، ولكن السنة عدم الجمع، قصر بلا جمع، لأن السنة أن المسافر إذا أقام في منزل ومحطة من المحطات ومنزل أو في بلد من البلاد، فإن السنة أن يقصر ولا يجمع، وإذا كنت تقيم أكثر من 4 أيام فالأحوط أن تتم كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: تقدمت للحصول على جنسية إحدى الدول، واشترطت هذه الدولة إيداع مبلغ من المال في أحد بنوكها وتجميد الحساب 3 سنوات على الأقل، بحيث لا يمكنني التصرف فيه مطلقا، فهل في هذا المبلغ زكاة خلال هذه المدة؟ أي نعم، لأنك أنت أودعته ورضيت ببقائه كل هذه المدة. هذا برضاك واختيارك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: لدينا خادمة لها أكثر من 10 سنوات تذهب إلى بلدها وتعود، وفي هذه السنة توفي زوجها، وتسأل عن زوجها أنه هذه المرة كان رافضا أن ترجع إلينا، وتقول أنها اضطرت للكذب عليه بأن كفيلها سيرفع راتبها بشدة لشدة حاجتهم للمال، فهي التي تنفق على علاج زوجها لمرضه الشديد وعلى أبنائها، وتشعر الآن بتأنيب الضمير لأنها كذبت عليه. والسؤال: هل عليها كفارة فيما فعلت معه؟ لا، الكذب ليس له كفارة. الكذب ما له كفارة. إذا كان هذا الكذب ترتب عليه ما ضرر، فيجب على من كذب أن يعوض من كذب عليه إن كان أضر به بشيء من ماله، وإن أضر به في شيء من جسده عليه كذلك أن يعمل على علاجه وعافيته وسلامته. وأن يتوب إلى الله ويستبيح، يطلب ممن ظلمه بكذب أو غيره أن يحله وأن يسامحه. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، هكذا جاء في الحديث الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم من صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة نسيها؟ صلاته صحيحة. إذا فرغ من الصلاة ثم وجد أو تذكر أن على بدنه أو ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. نعم. نعم. إيه نعم. هما صورتان: تارة يكون جاهلا بها أصلا ما درى، وتارة يكون قد علم بها لكن نسيها. فمن أهل العلم من يسوي بينهما، ومنهم من يفرق بين الصورتين، والصواب التسوية وأنه لا يعيد في الصورتين. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائل عبر الشبكة: زوج أختي توفي وله من الأبناء 3 بنات وولد رضيع، وسؤالي: هل لأم الزوج نصيب من راتبه التقاعدي، مع العلم أن لديها 5 أبناء متزوجين ومخصصين لها مصروف شهري وليست محتاجة؟ التقاعد نظامه وقسمته عند المختصين، عند الجهة المعنية عن التقاعد، فله نظام عندهم يصرفونه على من كان يعوله المتوفى، يعطون الزوجة أو الأولاد، عندهم نظام. فمن تزوج من البنات لا يعطونه، ومن توظف من الأولاد كذلك لا يعطونه. فالزوجة والأولاد كلهم من المستحقين، لكن على حسب على حسب ما في النظام المفصل. فالمرجع في معرفة جواب سؤالك إلى الجهة المانحة، إلى معاشات التقاعد. وهم لا يربطونه بالحاجة أو عدم الحاجة، يربطونه بعلاقة الشخص بالمتوفى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هي الكتب التي أقرأ فيها لأتشجع على الطلب والثبات عليه، فإني أعاني من ضعف الهمة في طلب العلم؟ اقرأ ما في كتاب الله من ثناء على العلماء والتنويه بفضل العلم. هل يستوي الذين يعلمون؟ اقرأ. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقل رب زدني علما. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ففي كتاب الله من الآيات ما يرغب في العلم ويعين على طلبه، وهو العلم الشرعي. وفي السنة كذلك أحاديث في فضل العلم. اقرأ ما في رياض الصالحين وفي غيره من الموسوعات كصحيح البخاري ومسلم. ففيها هناك في أول الصحيح كتاب العلم، وذكر فيه البخاري جملة من الأحاديث في شأن العلم. ويكفيك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشر الكثير. الحديث إلى قوله: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله. فتوكل على الله واطلب العلم، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل الأذان الأول هو لصلاة الفجر والأذان الثاني هو لصلاة الصبح أم العكس؟ صلاة الفجر وصلاة الصبح هما شيء واحد، ما في صلاة الصبح وصلاة الفجر. صلاة الفجر هي صلاة الصبح وصلاة الصبح هي صلاة الفجر. فالأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر بمدة، هذا لتنبيه النائم ليستيقظ ويستعد قبل طلوع الفجر. والأذان الثاني للإعلام بدخول الوقت. الأذان الثاني هو أذان الفجر الحقيقي. نعم. إلى هنا. سم. الوجه. ايه وجه الوجوب. ها؟ وجه الوجوب. عنه يجوز له الإكمال. لا ما يجوز له الإكمال. أو هو خلاف السنة. ما يصح. سبحان الله صلاة السبع ركعتان. نعم. جزاكم الله خير. السؤال الثاني الأخير. حق مثلا لو قلنا كان الملاح حاذقا والرياح طيبة. ألا تختلف عن السير في السيارة؟ لأن الرياح هي مسيرة يعني سبب في تسيير السفينة بخلاف مثلا لا تضيف تقول إن وصولنا يعني لهذه الأسباب أقصد من حيث الفرق بين السيارة والسفينة الرياح تعيق السفينة مثلا يعني سبب في التسيير والتوقيف طيب شوي بخلاف السيارة السيارة يعني كلها أسباب كلها أسباب لا يعني كلها أسباب هذه وهذه بس أنها مختلفة يعني التأثير المباشر أين الله يجزيكم لكن الأمر كله لله نعم فالسيارة ولو كانت جديدة لله ما تضمن نعم الله قادر على أن يحصل لك عالم نعم فيعوقك ما ينفع عن سيارتك جديدة نعم أحسن الله إليكم جزاكم الخير شيخ